بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والوقف سنة، ويصح بقول وفعل دال عليه عرفا، كمن بنى أرضه مسجدا أو مقبرة وأذن للناس أن يصلوا فيه ويدفنوا فيها. وصريحه: وقفت وحبست وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت. وشروطه خمسة: كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف وينتفع بها مع بقائها، وكونه على بر ويصح من مسلم على ذمي وعكسه، وكونه في غير مسجد ونحوه على معين يملك، وكون واقف نافذ التصرف ووقفه ناجزا. ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، ومع إطلاق يستوي غني وفقير وذكر وأنثى، والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه، وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط، وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم، وعلى قرابته أو أهل بيته أو قومه دخل ذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه لا مخالف دينه. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، وإلا جاز التفضيل والاقتصار على واحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا الفصل في أحكام الوقف. والوقف هو التحبيس، وهو عند الفقهاء تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، كما ذكره صاحب الزاد رحمه الله. تحبيس الأصل فلا يتصرف فيه لا في بيع ولا في شراء ولا في ميراث ولا هبة ولا رهن، وتسبيل منفعته سواء تسبيلا عاما كما يأتي أو تسبيلا خاصا. والوقف دل على مشروعيته السنة والإجماع، وقد جاء في السنة أحاديث صريحة في الوقف. أصل الباب فيها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا في خيبر لم أصب مالا قط مثلها. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست أصلها وسبلتها، غير أنه لا تباع ولا توهب ولا تورث، وعلى من وليها أن يأكل بالمعروف. فأوقفها عمر رضي الله عنه. فهذا الحديث هو أصل هذا الباب، باب الوقف. ولما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: وصدقة جارية. فعد الصدقة الجارية مما ينتفع منه الميت، وأشهر صور الصدقة الجارية الوقف. فليس الوقف كله صدقة جارية، لكن من أشهره الوقف. ولما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذا قدرة إلا وقف، يعني ما كان أحد من الصحابة عنده شيء يملكه إلا ووقفه. فهذا دليل على مشروعية الوقف، وأن عليه عمل الصحابة. ولهذا من يحرصون على السنن نقول: لا تفوتكم هذه السنة التي لم يدعها أحد من الصحابة عنده شيء يوقفه، كما قاله جابر بن عبد الله بن حرام من الأنصار رضي الله عنهما. والوقف مشروع بالإجماع، وقد جرى في الوقف ظهور محاسن الدين وظهور فضل هذا الدين، فكم غلت ودرت الأوقاف، أوقاف المسلمين على أهلها بل وعلى غيرهم، وجرت بها مصالحهم الدينية والدنيوية، تجهيز الجهاد في سبيل الله، نشر العلم، الصدقة على المحاويج، إقامة أوقاف المسلمين الدائمة كالمساجد، كلها من آثار هذا الوقف. والوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة لا بد أن يكون من جائز التصرف، وجائز التصرف اشترطوا له 3 شروط: أن يكون بالغاً، حراً، رشيداً. ولو قلت أن يكون مكلفاً رشيداً صح، لأن التكليف هو في البلوغ والحرية والعقل. وأن يكون رشيداً أي ليس سفيهاً ولا صغيراً ولا مملوكاً فلا يصح وقفه، إلا ما ذكره العلماء من وقف الصغير المميز كبيعه وشرائه، فإذا جاز بيعه وجاز شراؤه قالوا صح وقفه. والصحيح أن هذا يصح بإذن أبيه أو بإذن صاحب المال، لأن الوقف على التأبيد. الوقف نوعان: وقف عام ووقف خاص. الوقف العام كمن يجري المياه أو يبني المساجد أو يهيئ المقابر، هذه أوقاف عامة، وسميت أو وصفت بوصف العام لأنها لجميع الناس، لكنها للمسلمين خاصة، فلا يجوز للمسجد أن يتعبد فيه غير المسلم، ولا المقبرة أن يدفن فيها غير المسلم، بينما إجراء المياه يجوز للمسلم ولغيره. يقابله القسم الثاني وهو الوقف الخاص، والوقف الخاص أنواع، منه الوقف على ذريته ويسمى عند العلماء بالوقف الذري، لا ذري على أنه من القنابل الذرية لا، وإنما ذري لأنه على ذريته. ومنه الوقف على فئة، يقف المال على القراء، قراء القرآن، على المحدثين، يقف الكتب على طلبة العلم، يقف البناية على الفقراء تسمى بالأربطة، هذا وقف خاص. ومن الوقف الخاص الوقف على قبيلة أو على جماعة أو على عائلة، وهذا يكون في الأعيان غالبا كالسلاح وغيره، هذا يسمى بالوقف الخاص، وستأتي يأتي له مزيد بيان. الأوقاف بماذا تكون أو بماذا تحصل؟ تحصل باللفظ الصريح، وتحصل أيضا باللفظ الكنائي. قال: ويصح أي الوقف بقول وفعل دال عليه. بالقول فلا إشكال، إذا قال وقفت أو حبست أو سبلت، في كل ألفاظ تدل على الوقف فهذا وقف بالقول. وأما الوقف بالفعل فيكون مع دال عليه، أي مع شيء يدل على الوقف، سواء كان ذلك الدال عليه عرفي كمن يبني بناية ويفتح الباب يقول صلوا فيها، فتخليته هذا البناء للصلاة فيه هذا بالفعل الدال عليه، أو ينشئ مقبرة ويخلي الناس يدفنون فيها، فهذا الفعل وهو تخليته يكون إذنا بالدفن فيها. قال: وفعل دال عليه عرفا، أي في عرف الناس، كمن بنى أرضه مسجدا وأذن للناس أن يصلوا فيه صارت وقفا، أو مقبرة وأذن للناس أن يدفنوا فيها صارت ماذا؟ صارت وقفا. طيب، المسجد وقف مؤبد ولا مؤقت؟ الأصل أن المساجد وقوف مؤبدة، بمعنى أن هذا المسجد لو تركه الناس واشتغلوا بغيره صارت أرضه وقف، يتصرف فيها ولي الأمر إما ببيعها أو بنقلها إلى مكان آخر كما سيأتي في الوقف إذا تعطلت منافعه. أما المقبرة فتبقى مقبرة إلى الأبد، فإنها إذا امتلأت بمن يدفن فيها من المسلمين تبقى مقبرة، إلا أن يحتاج الناس إليها كأن تكون في طريق معترف، فيجوز نقل هذه المقبرة بنبش القبور إن كان ثم، ونقلها إلى مكان آخر مراعاة لمرافق المسلمين وحاجاته، لكن هذا يحتاج إلى فتية، وربما احتاج إلى حكم من الحاكم الشرعي. قال: وصريحه، الوقف قلنا أن يكون باللفظ الصريح، وقفت، حبست، سبلت، ترى هذا وقف، ويكون أيضا باللفظ الكنائي. واللفظ الكنائي ما دل على عدة أمور، ما دل على عدة أمور لا يتعين في أحدها إلا بقرينة، والألفاظ الكنائية يحتاج الناس إليها. ففي باب النكاح إذا قال المرأة طسي لهلت انقلعي، فهذا محتمل للطلاق ولغير الطلاق، فإن قالها ناويا طلاقها اذهبي إلى أهلك فهذا طلاق، هذا طلاق. إذن يكون اللفظ الكنائي مشعرا بالطلاق أو بالتوقيف أو بغيرها بالقرينة الدالة عليه، ومن القرائن نيته، فالنية حاكمة، ومن القرائن الأفعال الدالة عليها. من الألفاظ الكنائية في الوقف إذا قال تصدقت، الصدقة تطلق على الزكاة، تطلق على الصدقة المستحبة، تطلق على الصدقة الجارية، ومن الصدقة الجارية الوقف. قال: وكنايته تصدقت، يعني أن يكون هذا اللفظ عام لكن يدل بالكناية إما بالنية مع القول أو بالفعل مع القول. وقوله حرمت، أصل التحريم في الظهار، الظهار هو التحريم. وقوله أبدت، والتأبيد هنا يشمل أمورا كثيرة، يشمل الوقف ويشمل الهدية والهبة كما سيأتي لها في الفصل الثاني. إذن هذا اللفظ الكنائي يدل عليه مع نيته، يدل عليه مع نيته أو مع ما يدل عليه من قول أو فعل. تبقى مسألة أن اللفظ الكنائي أعظم ما يفتقر إليه نية الواقف، نيته. فإذا قال تصدقت وقال نيتي بالصدقة، الصدقة المرسلة لم تكن وقفا، فإن قال نيتي به الصدقة الجارية صارت وقفا. وكذلك إذا قال حرمت، التحريم صريح في الظهار، لأن المظاهر يحرم ظهر من ظهر منه عليه كتحريم أمه أو أخته أو بنته. الوقف له شروط خمسة، ولهذا قال: وشروطه خمسة. الشرط الأول كونه في عين معلومة يصح بيعها، وهذا معنى قولهم أن يكون الوقف أو يكون الموقوف مما ينتفع به مستمرا مع بقاء العين، هذا معنى قولهم كونه أي الوقف عينا معلومة يصح بيعها. ولهذا لا يصح وقف الكلاب والخنازير، ولا يصح وقف الخمر، وإن كانت معلومة لكنه لا يصح بيعها. طيب، مرنا في الكلب المعلم ككلاب الحراسة، كلاب المخدرات، كلاب المتفجرات، ورجحنا أنه جاز بيعها لا لعين الكلب ولكن لما هو فيه من اكتساب المعرفة التي فيها مصلحة المسلمين. إذن كونه في عين معلومة يصح بيعها غير مصحف، فالمصحف لا يصح بيعه في ظاهر المذهب. قال: وينتفع بها، أي يصح بيع هذه العين ويبقى الانتفاع بها مع بقاء العين. ولهذا لا يصح أن يوقف خبز، لأن الخبز ما يبقى عينه، ولا طعام ولا شراب، لأن عينه تذهب. طيب، هل يصح أن يوقف طيبا؟ الجواب لا، الطيب صدقة، سواء كان مما يشم بخورا أو مما يلمس، فهذا لا يبقى عينه. وكذلك في الزمن الماضي الشمع والودك والزيوت لا توقف عينها لذهابها، لكن الشمعدان الحامل للشمع والأسرجة والفنرات الذي يوضع فيها الودك والدهن فهذه توقف. إذن الشرط الأول أن يكون الموقوف عينا معلومة غير مجهولة. وقفت حدا سياراتي، وين هي؟ مجهولة، إلا أن كانت له سيارة واحدة. وقفت أحد عبيدي، وقفت حدا نوقاتي عنده 100 ناقة، لابد تكون عينا معلومة إيش يصح بيعها ويدوم نفعها. والدوام هنا لا يلزم منه الدوام على التأبيد، لأنه قد ينتفع بالكتاب إلى أن يفنى. السلاح يوقف السلاح، ووقف هذا السلاح إلى أن ينكسر، فيبقى هذا السلاح وهذه العين موقوفة ينتفع بها إلى أن تنتهي. وهذا فيه الفرق بين ما تذهب عينها بسرعة كالمطعوم والمشروب والمشموم والموقود، وما لا تذهب عينها بسرعة وإنما تبقى مدة. هذا معنى قولهم وتبقى عينها، أي مدة. وأعظم الأوقاف بقاء لمدته هي ماذا؟ المساجد. المساجد هي التي تبقى لأنه يتوارد عليها الناس. يلي المساجد المزارع والعيون، هذه التي تبقى مددا. والله أعلم أن الوقف مدته تطول بما يحتف به من نية صاحبه، نيته بينه وبين الله، فتطول مدة الوقف والانتفاع به مع نية صاحبه. وانظروها في مخطوطات أهل العلم، منها ما بقي مئين من السنين، ومنها ما ذهبت. ومن أسباب بقائها مئين من السنين الوقف. والله العالم أن نية الموقفين لها سبب في ذلك، لأن الله جل وعلا أجرى لهم بها المنفعة. الشرط الثاني من شروط الوقف الخمسة كونه على بر، أي يكون الوقف على جهة بر. والبر اسم جامع لأنواع الخير والإحسان، يعني أن يكون الوقف على جهة القربة. البر هنا القربة التي يتقرب بها. ولهذا لو وضع وقفا على غير قربة لم يصح وقفا. أن يوقف دارا للسينما ما صحت، أو ملهى، أو يوقف آلات معازف. إنسان مدمن على العود، اللهم لك الحمد، يقول هذا العود ترى وقفا بعدي، يا قردك يا قرد فعلك، لأنه ليس على جهة بر. وكون الواقف على جهة بر يشمل وقف المسلمين وغير المسلمين، فإن غير المسلم قد يوقف على جهة البر فيبقى هذا، وإن كان لا يؤجر هو عليه إلا ما أجر عليه في الدنيا. الشرط الثالث أو قبل ذلك قال: ويصح من مسلم على ذمي، يجوز أن يوقف المسلم على الذمي. والذمي هو الكافر الذي أخذت منه الجزية عن يد وهو صاغر. مثاله أن يوقف عينا يشرب بها المسلمون وغير المسلمين، يوقف أرضا ويجعل ناحية من نواحيها مقبرة لأهل الذمة، صح ذلك؟ ويريد الأجر من الله جل وعلا، لأن هؤلاء لا بد أن يدفنوا موتاهم. وعكسه أن يصح الوقف من الذم على مسلم، سواء على طائفة معينة من المساكين أو طلبة العلم أو غيرهم، لكن لا يصح الوقف على دور عباداتهم كالكنائس والبيع، أو يوقف على المجوس يقول ترى من مالي أجرت 20 دبة غاز حتى يوقد عليها المجوس نيرانهم، هذا لا يجوز، لا ولا يصح الوقف. أو يوقف كتب التوراة والإنجيل يطبعها لهم، كذلك لا يصح أن يوقف على حربي محارب للمسلمين، ولا على مرتد مسلم ثم ارتد. والقاعدة أنه إذا وقف على نفسه وعلى الفقراء صرف في الوقت على الفقراء، لأن لا يصح أن يوقف على نفسه. يقولون وجود من لا يصلح الوقف عليه كعدمه، وهذه قاعدة فقهية، أن وجود من لا يرث أو لا يصلح الوقف عليه كعدمه. شوفوها في الميراث، لو كان أحد الورثة الابن قاتل لأبيه، وجوده كعدمه، يعني غير الوارث وجوده كعدمه. قالوا ومثله المحجوب حجبا كاملا، وجوده كعدمه، إلا اللي يحجب حجب نقصان، لا ليس وجوده كعدمه. إذن من لا يصلح له الوقف ومن لا يصح له الميراث وجوده كعدمه. يقولون لو وقف على غيره واستثنى الغلة هذه السنة، أو استثنى ما ينفقه على نفسه وعلى ولده، صح وقفه، صح وقفه. الشرط الثالث كونه، أي الوقف، في غير مسجد ونحوه على معين يملك، في غير المسجد، لأن المسجد لا يملك والمقبرة لا تملك، وهكذا منافع الناس العامة لا تملك. وقف طريقا، إذا وقف طريقا للمسلمين يمشون فيه لا يملك الناس هذا الوقف، وهذا يا أخواني في كل وقف عام لا يملك، إلا الوقف الخاص هو الذي يملك. كون الوقف على معين يملك يعني ملكه ملكا ثابتا، فلا يصح أن يقف على مجهول، يقول هذا وقف لي على الملائكة، الملائكة مجهولون ولا يملكون، أو وقف لي على الجن، فهذا وقف لا يصح. في ماذا؟ في الوقف على غير مسجد ونحوه كالمقبرة على معين. طيب لو قال شلون تجوزون الوقف على المسجد والعيون الجارية السقايات والمقابر وهي لا تملك؟ نقول هذا وقف على عموم المسلمين، عموم الناس، وهذا وقف آخر خاص على المعينين. إذن الشرط الثالث كون الوقف على معين يخرج المجهول، فإن أوقف مجهولا فهذا يرجع للحاكم الشرعي، لأن من أهل العلم من يقول إذا أوقف على مجهول لم يصح وقفه ابتداء، ومنهم من يقول يصح بما يصرفه إليه الحاكم الشرعي لأنه نوى الوقف. الشرط الرابع أن يكون الواقف كون واقف نافذ التصرف، وهذا كما سبق أن يكون مكلفا رشيدا، يعني حرا عاقلا رشيدا، فأخرج السفيه لعدم رشده والصغير والمجنون وكذلك المحجور عليه، فلا يصح وقفه. تأتينا مسألة المميز، وش رأيكم لو أوقف المميز يصح وقفه ولا ما يصح؟ المميز الصغير جاوز 7 ولم يبلغ، وش رأيكم؟ ها؟ يعني يصح مما يملك، ها؟ أي نعم، هذه مسألة خلاف، اشترطوا في كونه نافذ التصرف، وقولهم في النافذ يعني المكلف، لكن منهم من يقول في النافذ الصغير إذا أجيز تصرفه كما يجاز في البيع وفي غيره، فنقول إذا كان مما يملكه صح لأنه نافذ التصرف، وإن كان مما لا يملك فهذا يتوقف على إذن من يملك. الشرط الخامس أن يكون الوقف ناجزا، يعني غير معلق، وإنما ناجز، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن شئت حبست الأصلي وسبلت المنفعة. واختلفوا في قولهم أن هذا وقف بعد موتي، فظاهر الكلام أنه لا يصح تعليقه بموته، فيلزم من حينه ويخرج من ماله. وهذا معنى قولهم منجز، وقف منجز أو ناجز، أي أنه من حين إيقافه. هذه شروط الوقف الخمسة، ويحتاج لهذه الشروط عند ابتداء الوقف، ويحتاج إليها عند التنازع في الوقف أو العين الموقوفة أو متى يبدأ الوقف. ما حكم العمل بشرط الواقف إذا وقف المكلف نافذ التصرف الحر البالغ الرشيد وقفا فيجب العمل بشرطه؟ ما اشترطه فيه من الشروط يجب العمل بها، ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ويجب العمل بشرط واقف إن وافق الشرع، أو وافق شرطه الشرع، فإن كان شرطه مخالفا للشرع. ويذكر ذلك كثيرا العلماء في وقف كتب الكلام، قالوا لا يصح إنفاذها لأنها مخالفة للشرع، أو وقف قبة على ضريح فلا تصح، أو وقف مسجدا يبنى على مقام فلان فلا يصح لأنه لا يوافق الشرع. وموافقة الشرع تحتاج إلى ماذا؟ إلى العلم، إلى العلم بالشرع حتى يوافقه. طيب، نفرض أن الواقف اشترط وقفا، اشترط شرطا، وجهل شرطه وعلم وقفه، قالوا يعمل بالوقف وإن جهل الشرط. أما استجهال الشرط قصدا لإهماله أو لإبطاله أو لعدم العمل به فهذا حرام، ويدخل هذا في عموم قول الله جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. ومع إطلاق أي الواقف يستوي في وقفه الغني والفقير والذكر والأنثى. إذا قال هذا وقف على أولادي أو على طلبة العلم، وأطلق شمل الفقير والغني من طلاب العلم ومن أولاده والذكر والأنثى، لكن لو قال هذا وقف على المحتاجين من أولادي فشرطه معتبر، أو قال هذا وقف على أولادي وأولادهم، دخل أولاد البنين دون أولاد البنات، أو قال هذا الكتاب أو هذه الكتب وقف على الفقراء من طلبة العلم، خرج بقوله الفقراء الأغنياء. أما إذا أطلق الواقف قوله، أطلق الوقف استوى فيه الغني والفقير والذكر والأنثى. طيب، والنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه إن كان محصورا، وإلا فلحاكم كما لو كان على مسجد ونحوه. إذا لم يشترط الواقف، لم يشترط، فالنظر عند عدم الشرط لموقوف عليه، من وقف عليهم لهم النظر، محصورا كانوا، وهو كل من ينظر على حصته عدلا كان أو فاسقا، فإن لم يكونوا محصورين كما في المسجد فالنظر فيه للحاكم. أي حاكم؟ قالوا حاكم بلد الموقوف، الحاكم في بلده الذي فيها الوقف وفيها الموقوف، كما لو كان الوقف على مسجد ونحوه أي كالفقراء، تحديد الفقراء يرجع للحاكم. طيب، هذا يأتي إلى مسألة الناظر، والناظر هو من يقوم على هذا الوقف. هذا الناظر ماذا يشترط له؟ قالوا يشترط في الناظر أن يكون مسلما، إذا كان الوقف على مسلم أو على جهة الإسلام، أوقف مدارس على المسلمين، أوقف أربطة جمع رباط، أوقف مساجد وأن يكون أمينا قويا، فإن كان ضعيف يضم له القوي، وأن يكون أمين، فإن كان غادر أو لعاب فهذا لا يجوز أن يكون ناظرا. هذا الناظر وش وظيفته؟ وظيفته حفظ الوقف وعمارته إذا تعطل أو احتاج إلى صيانة، وأن يقوم على إيجاره وعلى زراعته وعلى دفع المعتدي عليه بمخاصمته عند الشارع وتحصيل ريعه أجرته والاجتهاد في تنميته وصرفه في الجهات التي نص عليها الواقف. هذا هو دور الناظر، ويقال ناظر على الأوقاف لأنه يقوم بإنفاذها. من أولى الناس بهذا الوقف أن يكون ناظرا عليه؟ من جعله الواقف عليه ناظرا، من جعله ناظرا عليه. فإن لم يجعل على وقفه ناظرا من أقامه عليه ولي الأمر. هل له أن يأكل منه، يأخذ منه راتب؟ قال راتبا لا، لكن يأخذ منه نسبة بالمعروف، وهذه مرجعها إلى عرف الناس في أهل النظر وفي تقدير ولي الأمر، إلا أن يقدره الواقف. ولهذا في بعض الأوقاف ولناظره الأكل منه ما شاء، يبقى له على ذلك، أو الأكل منه إذا احتاج. وجرى العرف الآن بأن الناظر يأخذ كم؟ 10%، تزيد هذه النسبة قليلا إلى الربع في بعض الجهات، وتنقص في بعض الجهات بحسب حال هذا الوقف. والجهات الشرعية وهي جهات الأوقاف والمحاكم تقدر هذا الذي يأخذه هذا الناظر، وتسمى عندهم بأجرة الناظر، وهي أجرة المثل. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر: ولا حرج على من وليها أن يأكل بالمعروف غير متمول ولا واهب. بالمعروف أرجعت إلى العرف الذي ليس فيه إضرار بالوقف ولا إضرار بماذا؟ بجهته أو بمنفعته وغلته. ها؟ له أن يوصي أن الناظر على الوقف، على وقف ولدي فلان أو الشيخ فلان أو العالم الفلاني، له ذلك. هل للناظر أن يوصي أن يكون النظر لغيره؟ هذه محل خلاف. إن كان الناظر عينه ولي الأمر فليس له ذلك، لأنه ثبت نظارته بتعيين ولي الأمر. إن كان الناظر عينه من؟ صاحب الوقف، إما باسمه أو بوصفه. باسمه قال الناظر على وقفي فلان، فليس له أن يعين غيره. وإن قال بوصفه الناظر على هذا ولدي أو الصالح من ولدي، كل ما اجتمع فيه وصف الصلاح يكون ناظرا. لكن للناظر أن يوكل في حياته غيره، له أن يوكل غيره، واشترط أن يوكل من هو مثله أو أمثل منه. ما يوكل واحد إيش أردى منه وأقل قياما بالواجب منه. إذ في حال الموت الناظر تنتهي نظارته، ليس له أن يوصي في الأصل إلا في أحوال استثنائية، كما قالوا في أولاده. نفرض أنه قال الناظر فلان ثم الصالح من ذريتي، وليس له ذرية بعد ذلك، فهذه الظروف يسمى ظروف وأحوال استثنائية. فللناظر هذا الذي أوصاه أن يوصي بأن يكون الناظر على هذا فلان من بعده. أي نعم، هذا الأصل. والأصل يكون له أحوال استثنائية ترجع إلى تقدير الأمر، سواء إلى حاكم أو إلى عالم. لما كانت أكثر صور الوقف هو الوقف على الأولاد أو وقف الذري، فصل في هذه المسألة، قال: وإن وقف أي شيئا على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى. إذا قال هذا البناء، هذا البيت، أو هذا العقار، أو هذا السوق، أو هذه السيارة، تراها وقف على ذريتي، على ولدي، فتشمل الذكر والأنثى، تشمل الذكر والأنثى لأن الجميع ولده. أو قال هذا وقف على أولاد القبيلة، تشمل ذكرهم وأنثاهم. أو هذا الوقف على ولدي صديقي فلان، بعض الناس يبر صديقه، فهذا يشمل الذكر والأنثى، لأن الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو بينهم بالسوية، لأن مطلق القول على ولدي يقتضي التشريك، والتشريك معناه التسوية. ثم لولد بنيه، لأولاده أي لصلبه ذكورا وإناثا. إذا انقرض الصلب ذكورهم وإناثهم جميعا إلى من يكون؟ لأولاد بنيه، أولاد ابن الواقف دون أولاد بناته. ليه؟ لأنه قال على ولدي، وولد البنت ليس ولده حقيقة، لأنه من ذوي الأرحام، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن بنو الرجال الأباعد، ولهذا أولاد البنات ينسبون إلى من؟ إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم. بصرف النظر لو قال هذا وقف على بنيه فيشمل الذكور والإناث، إذا قال على بنيه خص الذكور دون الإناث، لأن الابن اسم للذكر، أو قال هذا وقف على بني فلان فهذا للذكور فقط ولا يشركهم فيه الأنثى. قال الله جل وعلا أصطفى البنات على البنين. طيب إذا كان في أحد أولاده خنثى يدخل في الوقف ولا ما يدخل؟ الخنثى ينظر، فإن كان يبول من عضو الذكر فيلحق بالذكور، وإن كان يبول من عضو الأنثى يلحق بالإناث. طيب إذا كان مشكلا يبول من الجهتين قولها البلشاة، ولهذا الخنثى ترد له أحكام كثيرة في الفقه، في الميراث، في الأوقاف، فيما سبق في المحرمية في الحج، وفي العبادات التي يشترط فيها الذكورية. فالخنثى حتى يتضح شأنه، لأن لفظ البنين أخص من لفظ الأولاد، لفظ الولد يشمل الذكر والأنثى، أما لفظ البنين فهو خاص بالذكر دون الأنثى. وهذا يرد كثيرا خصوصا في أوقاف الناس، وهذا كثير في أوقاف أهل نجد التي طلعنا عليها، وفي أوقاف الحجاز يخصون الوقف بالذكور دون الإناث. والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله له فيها اختيار، يمنع من تخصيص الذكر دون الأنثى بالوقف، ويسمي هذا بوقف الجنف، والله جل وعلا قال غير متجانف لإثم، فهذا عند الشيخ وقف جنف، قال بأنه لا يمضي على ما أوقفه عليه وإنما يشترك فيه الذكور والإناث. وجمهور أهل العلم وهو المشهور في المذهب أن هذا للواقف، له أن يخص وقفه ببنيه فيشمل ذكورهم دون إناثهم، أو بولده فيشمل الجيل الأول الذكور والإناث من صلب الموقف، لكن بعد ذلك في أولاد الذكور دون أولاد الإناث، وهذا لا يسمى من الوقف الجنف عند جماهير أهل العلم، وهذا هو الأظهر، بل هو الذي عليه العمل حتى عند أتباع الدعوة وعلمائها، العمل بالمشتهر بالمذهب، سيما في باب القضاء فإن حكم القاضي يرفع الخلاف، لا ما تفرد به، هذا قول لطائفة من أهل العلم رجحه الشيخ، لا فهناك من يقول به، لكن العمل الجاري في عند علماء الدعوة وعند أتباعها على أن هذا قول الجمهور، وهذا اختيار الشيخ، وله فيها رسالة، رسالة الوقف الجنف، وعمل القضاء على المشهور في المذهب. أي نعم، هو الوقف لها علاقة بالوصية، الوقف، ولهذا لاحظوا دائما يأتي الوقف تأتي بعده الوصية، فالوقف فيه نوع وصية لأنه تحكم في مال مآله إلى من يوصي به، كأنه تحكم في حال الوصية في حياته. هنا قال: وإن كانوا أي بنو فلان قبيلة كبني تميم، بني هاشم، بني عنزة، دخل النساء، لأن اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى، دخلت النساء دون أولاد النساء إلا من هذه القبيلة، ولهذا قال: دون أولادهن من رجال غيرهم، لأن الأولاد ينتسبون لآبائهم. وإن وقف على قرابته أو قرابة زيد، وقف على قرابته أو أهل بيته أو قومه، دخل في هذا الوقف الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه، فيدخل فيه أخوته وأخواته، وأولاد جده يدخل فيه عمته وعماته أو خالته وخالاته، ودخل وجده أولاد جده وهم أبوه وأعمامه وعماته، وجد أبيه وهو جد وأعمام وعمات أبيه فقط. كل هذا يرجع إلى تنصيص من؟ تنصيص الواقف. والذي يميز هذا أن الواقف إذا أراد أن يوقف يجري وقفه عند عالم ليخرج الاحترازات المنهي عنها من جهة، والأمور الملتبسة المشككة من جهة أخرى. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم، أوقف على بنيه يمكن حصرهم، أوقف على إخوانه يمكن حصرهم، أوقف على بني فلان لا يمكن حصرهم، هذا الذي ما يمكن حصرهم لا يعممون لكثرتهم، أوقف على طلاب العلم ما يمكن حصرهم، فيعطي الأوفق فالأوفق، من أمكن حصرهم وجب تعميمهم بالوقف والتسوية بينهم. وإلا أي إذا لم يمكن حصرهم، أوقف على طلاب العلم أو على فقراء المسلمين، أو قال هذا الوقف على تميم، وين تميم الحين؟ ضاربة من شرقها لغربها، فالملايين، أفغانستان فيها من تميم، بلاد ما وراء النهر فيها من تميم، شمال أفريقيا فيها من تميم، أو أوقف على من؟ على قريش، وين قريش؟ أو على الأنصار، فإن لم يمكن حصرهم جاز التفضيل بينهم، كأن يعطي من تأكد ويحرم من لم يتأكد، يعطي من قرب ويحرم من بعد، يعطي من حضر من الوقف ويمنع من غاب. قال: والاقتصار على واحد، ولو أدى ذلك إلى أن يقتصر على واحد جاز ذلك، لأن هذا فيه إعمال بشرط الواقف. الوقف يا أيها الإخوة عقد جائز لكنه لازم، عقد جائز في إنشاءه لكن لازم عند إيقاعه، لا ينفسخ يقول لا برجع ولا أهون، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمر: غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. إذن هو عقد لازم بمجرد إمضائه بالقول أو بالفعل الدال عليه، إلا إذا تعطلت منافع الوقف، وقف مسجدا وانهدم ولم يستطيع بناءه، وقف بيتا فجاءه الشارع تعطلت منافعه، قالوا ينقل ما يأتي منه إلى من التثمين إلى مكان آخر بجميع المبلغ لا ببعضه، بجميع المبلغ. فإذا تعطلت منافعه بخراب ولم يعمر، أو مسجد ضاق عن أهله ونقل إلى مكان آخر فتعطل، فهنا ولي الأمر يبيع هذا المتعطل وينفقه في وقف آخر، حتى لو شرط الواقف أنه ما يباع، نقول حتى لو شرط، لأن أصل الوقف معناه أنه لا يباع الموقوف، لأن شرطه أن وقفه لا يباع فاسد، إذ الشرط يخالف المشروط به. الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه إذا وقف قنطرة ماء سقاية أجراها فانحرف الماء، قالوا يرصد هذا المكان لعله يرجع، إذا كان فيه احتمال أن ترجع المنافع رصد وانتظر فيه، فإن غلب على الاحتمال أنها لا ترجع منافعه فإنه يجوز لولي الأمر بالحاكم الشرعي بيعه ونقل الوقف وقيمته إلى مكان آخر. ها وش تقول؟ أي أوقاف عثمان بن عفان وش فيها؟ نعم كان لها دخل لكن مع التقادم تعطلت. أي نعم. أطول أوقاف المسلمين مدة المساجد، الحرمان الشريفان وقف، بل الحرم المكي وقف من يوم خلقه الله جل وعلا. إذا حفر بئر أو غرس شجرة في مسجد، من أول يحفرون في المساجد آبار أو يغرسون فيها غرس نخلا أو شجرا، هذه البئر تكون تابعة للمكان الموقوف، والثمرة الناتجة من الغرس الذي فيه يرجع إلى هذا المكان الموقوف. فقالوا الثمرة تكون لمساكين هذا المسجد، لمساكين هذا المسجد، والبئر تبقى له لمنافعه. طيب تعطلت بئر المسجد ينتفع منها بأن تكون بيارة، إذا تعطل فيها الماء انتفع منها أن تكون بيارة. وكل هذه الأمور الإجرائية في الأوقاف جاء الشرع بأمورها بأصولها العامة وحدودها العامة، وترك تفاصيلها ومجريات نفعها إلى ما يرجع للناس في أنفسهم. إيه نعم. كل ما كان تابعا للمسجد من فرش أو أجهزة، الآن الأجهزة في المساجد أحيانا أغلى من المسجد، أجهزة التكييف، الدواليب، الثلاجات، كلها تابعة له، ما تعطل منها رجع إليه. لا، المكيفات الأشياء الثابتة فيه لا تباع إلا بإذن الموقف إذا كان حيا أو جهته أو ولي الأمر. أما الأمور التي تحتاج إلى إصلاح باستمرار تصلح من غير إذن أهلها إذا تعطلت، من يتحمل إصلاحها؟ إن كان المسجد ريع مده، وإلا بدلها المسلمون. فإن تعطلت بالكلية جاز نقلها إلى مكان آخر، مسجد حطوا فيه مركزي وفيه وحدات موجودة تنقل إلى مساجد أخرى، وهذه يرجع فيها إلى إدارة الأوقاف أو إلى الموقفين أنفسهم. هنا أودنا نقف عند هذا لأني أنا جاي من سفر، وحيث أننا ما علمناكم جينا، ولا ترانا سفرا من بعيد من حد الجنوبي بعد، فنقف على موضوع الهبة لأنها طويلة. في شيء غير هذا؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.